استفيد البنات وبين كليه اصول الدين، وده الحمد لله يعتبر خطوه طيبه وجديده، ويعني قادتها دكتوره سهير، وانا اتشرف اني اكون خلفها في هذه القياده حتى يتواصل الطلاب والطالبات ويتواصل ايضا الاساتذه. فدكتوره سهير هتتفضل لان احنا هنتكلم في موضوع العلم الالهي والساعه كام؟ يعني الميعاد بتاعنا الساعة 1. خلاص الدكتور كده عشان انا بقى اصلا اصلا ازاي؟ يلا اتفضل. السلام عليكم. لا والله مش بحب التسجيل، انا بحب ان انت ذهنك يبقى معايا حاضر كده وصحصح، لان انا اصلا مش بقعد اتكلم، انا بقعد اسال وانتوا اللي بتتكلموا بس، انما التسجل والتسجيل دي انا مش حباها. يعني الدكتور بيقول ان هتبداوا تتكلموا في موضوع العلم الالهي، عنده فكره يعني ايه موضوع العلم الالهي بشكل عام؟ موضوع انا بتكلم عن موضوع العلم الالهي، مش عن وليس عن العلم الالهي. الولاد والبنات العقليه الفلسفيه عايزينها تشتغل يا جماعه، العقليه الفلسفيه، العقليه الناقده، العقليه المقيمه. بصوا يعني في مثل هذه الجلسات كلنا نتعلم، انا اتعلم منكم وانتم تتعلمون مني، فلا تستصغر نفسك ولا يعني تعطينا الضخامه اللي هي تدل ان في فرق بيننا احنا الاثنين. لا، انت ممكن تحصل على معلومه و من خلال التقنيات الحديثة والنشاط بتاعك تقدر تحصل على معلومة ممكن أنا أكون لسه ما حصلتش عليها. فما تصغرش نفسك، ودايما يبقى عندك ثقة بنفسك إن أنت قادر إن أنت تبقى مش زي معلمك، ممكن تفوق أستاذك كمان. فلا تخجل، لو عندك أي معلومة عايز تتكلم أي حاجة ممكن تتكلم بصراحة بوضوح. الفكرة اللي عندك لو صحيحة كلنا هنستفيد، الفكرة اللي عندك لو مش صحيحة كلنا هنصلح لبعض. اتفضل. العلم الإلهي احنا نسينا نطلق عليه على العلم الأعمال، وهو الذي وجوده وحدوده لا يفتقر إلى مادة وإلى حاصل. ويمحق هذا العلم بالمبادئ الكلية والعلم الأولى التي لا تفتقر إلى مادة والتي تتجاوز حدود التجربة، كما أنه يتعامل مع الواجب والممكن والهوية والوحدة والكثرة والعلة والمعلول والكمال والنقصان بمفاهيم ميتافيزيقية. حضرتك بتتكلم عن العلم الإلهي من وجهة نظر ابن سينا، من وجهة نظر ابن سينا أو من وجهة نظر الفلاسفة بشكل عام. طب أنتوا إيه رأيكم في موضوع العلم الإلهي من وجهة نظر الفلاسفة؟ أكيد قرأته، أكيد قرأته في الموضوع من كتب الفلاسفة، وأكيد قرأته في الموضوع من خلال كتاب الإمام الغزالي، وأكيد قرأته في الموضوع من خلال ابن رشد ومقاله في هذا الموضوع، وأكيد بعد كل ده أنتوا كونتوا فكرة قد تكون في صف أحد الجوانب من الجوانب اللي احنا اتكلمنا عنها، وقد تكون فكرة ابتكارية حضرتك اللي ابتكرتها أو حضرتك اللي أبدعتها في عقلك وفكرك. العلم الإلهي نتكلم عن الجانب بتاع الفلاسفة كون شباب تأثر بأرسطو مثل ابن سينا، وبعض تأثر بالمنطقين زي فارابي، والبعض قرأ العلم على الاثنين فخرج من مبدأ واكتشف لأهل الإسلام وهو ابن رشد عندما قرر أهل الكوفي والمسيح وأقر بفكرة أن الإنسان غير الحسيات. أو يعني النظر إلى المتجديات فنقصت مرض بأهم مصطفتك لذلك في أحد القرن الفريق فالفلاسفة في ذلك بينهم تضارب أو بينهم اختلاف فليس كل سواء فمنهم من كانوا متأثر تأثيرا كبير مثل ابن سينا وقال أن وأخذ منهج أرسطو فالمنهج التصريح وقال قال أن الله يعلم الجزئيات على النهج الكلي يعني يعني أن الله عز وجل يعلم النوع ولا يعلم الأشخاص يعلم الأسباب ولا يعلم الشخصيات يعني فهم حضرتك على نحو كلي بهذا التفسير لا هذا المعرض ابن سينا في كتاب شرح التنبيهات أن النوع الكلي هو يعلم أن الله عز وجل علم وجود الأسباب وليس علمهم الأشخاص ممكن تشيله بس ده عشان الحاجات اللي بترن دي ما ينفعش من حاجات تانية لو سمحتوا كل الموبايل أقدم عشان في زمايلي قالوا لي شوفي المحاضرة لو لا ممكن أروح أقول له خلاه يعالج الأشخاص فإنه هو يكون علم متغير العالم تغير المعلومة هذا فرض إمام ابن سينا يعني لو هذا القول ابن سينا ما ينفعش إن أنا أقول عليه إمام ده في كلام من طلابنا السنة بدأ عشان يحضر ما ينفعش إن أنا أقول عليه إمام لو كان هذا قوله إنه هو يعلم أشياء ولا يعلم أشياء أخرى هو قال إنه يعلم أشياء علم كلية ده يثبت على الإيمان وكذا خاصة بالإيمان هو ده اللي أنا عايزك تقول إنما ما ترجعش بقى تقول لي إنه يعلم الـ كذا ولا يعلم الأشخاص أو الأفراد لا هو ما قالش الكلام ده أنا عايز أريد أن أقف عند حدود ما قاله الفيلسوف نفسه ليه؟ لأن اللغط والإشكاليات اللي حصلت كلها في إن إحنا بنرسل تفسيرنا إحنا وبنسقطها على أقوال الفلاسفة والعلماء لا أنا عايزة أقف عند حدود نص الفيلسوف نفسه قال إيه في الموضوع وقال إيه في قال يا أمشياء إن المشكلة لا يدخل تحت زمان ولا يختلف الماضي ولا المستقبل جميل فسر قوله تعالى لا يعلم مين اللي فسره؟ جميل اسم حضرتك ايه؟ احمد بس يا استاذ احمد احمد تقريبا قال لنا معلش انتوا ولادي كلكم يعني احمد تقريبا قال لنا نص ابن سينا فيما يتصل بالعلم الالهي انتوا تفسير حضراتكم ايه لهذا النص؟ ان الله سبحانه وتعالى من وجهه نظر ابن سينا يعلم الأشياء على نحو كلي بعيد عن الزمان وبعيد عن المكان وبعيد عن أي مؤثرات وبعدين بيؤكد هذه الفكرة خلي بالكم أنا محددة جدا في ألفاظ بيحدد فكرته أو بيأيد فكرته فكرة ابن سينا بيأيدها إيه وما يعجب ولا إيه ولا يعجب عن قال ذرات السماء طيب ايه بقى حكاية ان هو بيعلم اشياء ولا يعلم اشياء دي جت منين جت المتغير الزمان ده ربط ان الله غير في الزمان ربطه بالزمان لا هو الراجل قال خالي وبعيد عن الزمان وعن ملوش علاقه بالزمان الراجل كان محدد جدا في الفاظه ومحدد جدا في الفكره بتاعته وبيطرحها بشكل واضح جدا المفروض ان احنا ما ندخلش انفعالاتنا احنا وما ندخلش رؤيتنا ولا فاهمين عليه علم كلي بعيد عن الزمان وبعيد عن اي مؤثرات اخرى المفروض حضراتكم تفهموا منه ايه معلش بنتكلم مع استاذنا لا بد ان احنا كلنا سعداء بالهي الله يرضى عنك اتفضلي هو يا مع ان هو ده يعني خليكي قاعده تستريحي حبيبتي يعني علم كلي يعني عشان فاضل لو قلنا ان هو جزء هيكون ابن سينا قال كده لا احنا بنتكلم في النص اللي قاله احمد دلوقتي ايوه تقريبا يعني يعلم الكليات الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات لان لو علم الجزئيات هي متعلقه بالجزئيات متعلقه بالازمنه الثلاثه الماضي والان والمستقبل طبعا الأزمنة متغيرة. بعد إذن الدكتورة أنا طلبت منكم امبارح تحضرت. لو انت قلت لي انا كمان حضرت. لا فندم انت استاذتنا. انا طلبت منكم تحضروا. انت كتب لكم الكلام ده على الصف. وقلت لكم تحضروا ايه حصل يا محمد؟ بلغتكم بالتحضير. ماشي ماما حضرين. حضرين ده انا اقصد في كلام معانا شواهد نصوص نقول منه كمان زي ما الدكتور قال. احنا عندنا في كتاب المدخل في عنوان قضايا ونصوص. اي قضية لازم استشهد عليها بنص الفيلسوف نفسه. بالظبط الكلام ده قلته في المدخل على اعتبار ده كلام مهم. احنا بنراجع المساله، هل ابن سينا فعلا او الفارابي انكروا او نفى نسبه علم الله تعالى بالجزئيات المتغيره ولا لا؟ في قضيه زي ما اتفضلت تكون معاك مستند وانت شغال مش عايز كلام عنه. احنا بص يا حبايبي احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في الفكر الاسلامي او الفكر الفلسفي على وجه الخصوص، يعني في طعون كثيره جدا عليه. فاحنا الفكر الاسلامي والجانب الفلسفي منه بالذات جزء من تراث الاسلام وعليه هجوم وعليه اثيرت حواليه مشكلات كثيره. انا غيوره على الثقافه الدينيه والثقافه الاسلاميه بتاعتي، وغيوره على علماء المسلمين اللي انفقوا حياتهم كلها في سبيل ان هم يعني ينصفوا الاسلام ويرفعوا شان الاسلام ويرفعوا شان لواء الاسلام في كل بقاع الارض. وهذا الجزء من تراث الثقافه من التراث الثقافي الاسلامي عندي انا عايزه اشوف. انا كل ما في الموضوع انا مش متحيزه او انا مش متحيز يعني بشكل عام ليه ان ده الدين بتاعي، يعني انا مش بعمل كده علشان هذا الدين بتاعي، لا انا عايزه اشوف مدى صحة أو عدم صحة ما يوجه إلى هذا اللون خصوصا من ألوان الثقافة الإسلامية. أريد أن أرى ما يوجه إليه من نقد أو من شبه أو من اتهامات، عايزة أريد أن أرى هل هي صحيحة موجهة بشكل صحيح وهذا هو ما يستحق هذا الجانب من التراث أم أنه مفترى عليه. وإذا كان صحيح نحاول إن احنا نقول هو صحيح لماذا، وإذا كان مفترى عليه أحاول أن أوضح طب إيه وجهة النظر الصح والتي لم يفهمها الآخر وبالتالي جعل يرمي هذا التراث بكل هذه التهم وبكل هذه الشبهات. هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي. إحنا مش يهمنا إن أنا عايزة أقعد أردد زي البرتقوات كده كلام السابقين وإن أنا أقعد أحفظ وأخاف من الدكتور فلان وأخاف من الأستاذ علان اللي هو هيتهمني لو أنا ما كفرتش أو هيتهمني لو أنا كفرت أو أي هينجحنا او سقطنا. انا عايزه نتجرد لله سبحانه وتعالى ان احنا نقول الحقيقه، نظهر وجه الحقيقه في الموضوع. ابن سينا والكندي والفارابي لا هم قرايبنا ولا هم اخواتنا، لكن هم علماء مسلمين اثروا الثقافه الاسلاميه واثروا الحياه الاسلاميه بالوان كثيره جدا وفنون كثيره جدا من الوان وفنون العلم والمعرفه. احنا في هذا الجانب في اتهام موجه ليهم، عايزين نشوف الاتهام ده صحيح ولا غير صحيح وبناء على ايه. بس هي دي القضيه ببساطه شديده. فدلوقتي ابننا قرا النص بتاع ابن سينا وقراه قراءه واضحه، ولذلك انتوا تلاحظوا ان انا دايما اقول له قف عند حدود النص، لا تضع فهمك انت على النص. انا عايزه افهم النص، مش عايزه انا ادخل فهمي كمان على النص. النص بيقول اقرا ثاني يا احمد من هذا الكتاب اشارات التنبيه. والله انا شيخ علما كليا لا يدخل تحت زمان ولا يختلف في الماضي ولا المستقبل، والنص تعالى لا يعرف عن مستوى درجه في السنوات ولا الطرف او يعلم الكليات ولكن بنوع كبير. يبقى اذا ابن سينا ما وردش في كلامه نهائي ان الله لا يعلم شيء، في شيء لا يعلمه الله. يبقى منين ان انا بدخل ان هو بيعلم شيء ولا يعلم شيء اخر؟ منين جبناها الحته دي؟ من اين اتينا بها؟ فكر خلي عقلكم يشتغل، اتفضل. توسع عمق كلام ابن سينا برضه فقال والحق منزه عن هذا بقوله عن تعلق الفاسدات والاعدام في الشر والنقص. اعتبر ابن سينا ان هذا التعلق هذه الامور لا يكون الا انهاز صفي حاز القوه لا الكفر. ده اللي يوضح قول ابن سينا انه علم الراجل بيكفر يعني ده تعليق التوسي. انا ماليش دعوه بالتوسي، انا عايزه تعليقكم انتوا، عايزه عقلكم انتوا اللي يشتغل. نعمل عمليه عصف ذهني كده ونفكر ونشوف القضايا دي يا جماعه هل هي قضايا فعلا تستاهل كل هذا الهجوم الذي وصل إلى حد التكفير، أم أن هناك رؤية أخرى لهذه الصفة ولهذا الفكر؟ ده دور حضراتكم، يعني هذا دور حضراتكم أنتم طلاب الدراسات العليا والطلاب بينظروا في هذا التراث وفي هذا الفكر. إحنا اللي عايزينكم أنتم تطلعوا الإبداعات والابتكارات اللي ممكن تقال في مثل هذه القضايا. لا يا دكتور كتر خيرك، يعني ده زاد عن اللزوم، ده يعني لا ده كرم جامد، يعني كتر خيرك. حلو حلو يا دكتور، الحمد لله الحمد لله. بقول لك ايه، قال لك يا دكتور يسر الله يرفع عنك، عشان زي ما قلت لك انا الساعه 5 خلينا نركز في الموضوع بتاعنا. لو حضرتك ليك تعليق دكتور يوسف اتفضل حضرتك. لا هو لا اتكلم لا اديهم عشان بالعكس افتح لهم باب ثاني. انا بعد اذنكم بس هعمل جزئيه كده وهترك برضه الدكتوره سهيره محقه، وفي نص معانا من كتاب النجاه غايه في القوه، بعرفكم بالشيخ مصطفى، مصطفى بن تلامذتي. كم سنه يا مصطفى؟ 25 سنه. دخلت على 20 ده من برضه رافقني كثيرا، واصبح هو الآن يقرأ النصوص ويضبطها كمان. جميل. فأنا هوريكم نص من كتاب النجاة قبل ضبطه ونص بعد ضبطه، وضبط مصطفى مشان وأنا عارف مصطفى إنه يوريكم الشغل عامل إزاي. لكن قبل ما أبتدي أنا أتكلم، في عندنا قضية مهمة. نحن كأزهريين ومتخصصين لكي نستطيع أن نضبط مسألة العلم، بنقول لابد من تحرير محل النزاع في قضية العلم الإلهي. والعجيب أنا كنت بسأل السؤال ده في الشفوي ولا ألاقي إجابة شافية ومقنعة. فأنا بسأل مثلا بنتنا على اليمين هنا، أي واحدة فيهم تقول لنا كيف نحرر محل النزاع في قضية العلم بين الفلاسفة والغزالي؟ كيف؟ هو أنا المعلومات اللي عندي يا دكتور إن الغزالي خلف الفلاسفة طبعا. لا لا لا, لا, لا. أنا بقول تحرير محل النزاع. هو أول حاجة الشيخ مصطفى قال لك لا، ما أنا مش فاهم يعني. قولي بقى مش فاهم. ها عاد مين يعرف يا دكتور؟ أيوة، تحرير محل النزاع اللي هو علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، هو ده محل النزاع. إن هو عند ابن سينا إن الغزالي يفهم أن بره. أنا أقول كيف نحرر؟ كيف؟ ها؟ إحنا نرجع للنصوص الأصلية اللي صدق. لا كلهم دخلكوا غلط. لا مستنى أنا عارف. ها؟ طب يعني كده أنتوا خلاص جنب بتاع الشباب. ها؟ كيف نحرر؟ هل ها؟ ده قضيه من زمان اللي هو ابن سينا خلاص. أيوة هو ده الكلام. لما قلت تحرير محل النزاع معناها أنني أحدد بدقة شديدة اتفقوا في إيه واختلفوا في إيه، يعني أين ينصب الاختلاف. هل ينصب على إثبات صفة العلم من عدمها، أم ينصب على الكيفية، أم ينصب على المعلومات؟ وإذا دخلنا في المعلومات، هل المعلوم الإلهي ولا يعني قضية لابد. فأنا منطلقي بقول اتفق كل من الفلاسفة والغزالي والمتكلمون أيضا على أن الله تبارك وتعالى عالم، لم ينازع أحد من جميع الأطراف في إثبات العلم لله تعالى. حتى أرسطو أيضا قال الله عالم، قال ولا ما قالش؟ أيوة. قضية أن الله عالم هو ده تحليل محل النزاع. وأنا فوجئت إن الأزهرية أبنائنا وبناتنا لا يملكون القدرة على تحرير زي ما ظهر دلوقتي. فالكلام العام وانا بقول لكم من الان والدكتورة تعيد هذا الكلام العام ده بتاع العوامل الحروب كده ببساطة شديدة ده مرفوض. يبقى نقول اتفقوا قاطبة على اثبات العلم لله تعالى، فقال الجميع بان الله عالم لا نزاع فيه، واختلفوا في كيفيته وصوره. هل يعلم الله الجزئيات فقط ام يعلم الله الجزئيات ضمن الكليات ام يعلمها مره مندرجه في الكليات واخرى بعلم اخر حينما تقع؟ انزع هنا هو هذا وتحديد محل النزاع. وبناء على هذا التحديد انا بشكرك جدا. دكتور يلا خلاص يلا خدت بالكم. بناء على هذا الطرح نستطيع ان نفهم يبقى فهمنا ايه تحرير محل النزاع اللي هو بالمصطلح الاصولي اسمه ايه؟ اختصار. ايوه شوفوا اهو الكلام زراع الملازمين اهو، مع ان محمد مش ملازم بس كان معانا السنه اللي فاتت اهو، مش ازهري احمد بتاع الشديد مش ازهري بس ملازم، وكان سلفي قح وغيرنا دماغه بقى سلفي معتدل. وانا بقى الدكتوره الشغل بتاعي الضبط اللي انت عملته النص يعني النص قبل نص من النجاة قبل ضبط والنص مش خلاص ركزوا ما حدش يكلم النص من النجاة. وانا قلت لكم قبل كده ده حضر ولا قرات غير احمد مش استاذ احمد بس هو اللي حضر. انت محمد حضرت؟ حضرتك على الفرابي. نعم حضرت على الفرابي برضه كويس ما عندناش مشكله، لكن انا قصدت برضه اجيب لكم نص من النجاه بما اننا احنا مع نسينا على اعتبار اننا فكرنا كذا مره اننا نشرح النجاه. يا احمد تقرا انت النص ولا يا رب مع بعض؟ طيب ماشي اسمعوا بقى النص نفس الكلام بس بطريقه ثانيه ركزوا معانا دي شويه. احنا في سوريا معلش ما تزعلوش مش في كل يوم الحمد لله. اتفضلوا يا جماعة. ربنا يبارك نور كده. بس هما يستجيبوا يا دكتور. ده زي الفرق يا جماعة، زي الفرق. طب انا بطلع بعد اذنك. كان احسن من كده صح؟ الوقت كله كنا بنشتغل انت معانا زي ما انت شايفين الوقت ده. طب تفضلش هو ايه اللي انت معلومه؟ والوالد الحدود بذات عاقل عقل وعاقل ومعقول. وعيد قد ثبت واجب الوجود فنقول انه بذات عقل وعاقل ومعقول. اما انه معقول بالماهيه فلانك تعرف ان طبيعه الوجود بما هي طبيعه الوجود، وطبيعة أقسام الوجود بما هي كذلك غير ممتنع عليها أن تعقل، وإنما يعرض لها أن لا تعقل إذا كانت في المادة أو مدنونة بعوارض المادة، فإنها من حيث هي كذلك محسوسة أو متخيلة. وظهر فيما سلف أن ذلك الوجود إذا جرد عن العائق كان وجودا وماهية معقولة. وكل ما هو بذاته مجرد عن المادة والعوارض فهو بذاته معقول. والأول واجب الوجود مجرد عن المادة وعوارض المادة فهو بما هو هوية مجردة، انا عايزه الحقيقه من نص الاشارات، وعايزه كده نص الاشارات انا عايزه فهمنا احنا للنصوص اللي احنا بنقراها. وزي ما قال الدكتور احنا بنحرر الاول محل النزاع، محل النزاع في فهم اي جزء من الاجزاء، في هل في نفي العلم الالهي بالكليه ولا نفي بعض من من هذا العلم او جزء من هذا العلم. ده المفروض بيفهم من خلال النص اللي موجود قدامنا، النص اللي هو بتاع ابن سينا اللي قرأناه من شويه. موجود عند حضراتكم كلكم، يا ريت كل واحد من خلال النص يقول لي الفهم اللي هو فهمه للنص. ده اللي انا عايزاه منكم، اعرف انتوا بتفهموا النصوص ازاي. اتفضل. اقرا حبيبي من الورقه وقول لي جمله جمله جمله كلمه كلمه كده. انا عارف بس اقول النص اللي احنا فرق. هو قال ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على نحو كلي يجل عن الزمان والماضي، عن الزمان والحاضر والمستقبل. ومعنى على نحو كلي في تفسير ابن سينا ان كل حاجه جزئيه لها طبيعه او شخصيه بتتميز بيها وبتشترك فيها، بيشترك فيها ذلك الشيء الجزئي بيطلق عليه كلي. وربنا سبحانه وتعالى بيعلم هذا الشيء الكلي المندرج تحته اجزاء. والحمل المزين على هذا الابراج يعني ايه؟ يحمل يعرف الشيء الكلي المندرج تحته اجزاء، والاجزاء دي حكايتها يا دكتور. الشيء الجزئي يا دكتور له شخصيه طبيعه بتميزه. الشخصيه والطبيعه هي الكل المشترك في الاجزاء. زي قول مثال. زي يا دكتور الانواع، زي الانسان كده. انا مش عايزه اندرج تحت الموضوع. لا قول يعني الانسان كده يا دكتور والانواع. بعد كده دكتور اللي حمل استنى بس ازاي يعني ايه زي الانسان والانواع بالراحه؟ يعني دكتور ربنا سبحانه وتعالى يعلم الانسان مثلا ولا يعلم مثلا يا راجل يا مفتري، حرام عليكم يا اولاد، حرام عليكم تقولوا الكلام ده. انا مش عايزاكم تتكلموا على سبيل النص. لا ولا النص مفهوم كده يا جماعه، ولا النص مفهوم كده يا جماعه، ولا منطوق النص، مش هقول مفهوم يعني، حتى منطوق النص ما بقولش كده. هو يقصد مفهوم ومفهوم النص. مفهوم هو ده المشكله. هو ده المشكله. هو وقع نص غلط، دي مشكله. ويوم اللي حمل ابن سينا على هذا القول اللي هو تنزيل الاله على اي قول، حمل ابن سينا على اي قول؟ على اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم الاشياء على نحو كلي. على نحو كلي ووقف الرجل ولم يقل ولا يعلم الاشياء على نحو جزئي. يا دكتور انا نفسي قلت ابن سينا قال فعلم الجزئيات جهاز بارها لا بيشخصها في نفس اللفظ الاشارات. قال فعلم الاشياء جهاز بارها لا بيشخصها لانه لو علمها بيشخصها لتغيرها لتغير عينها. ما هو افهم حتة بأشخاصيها دي يعني ايه؟ هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو أنا فهمت على نحو كلي إنه يعلم الجزئيات داخلة تحت إطار الكليات، علم بعيد عن الزمان، عن أن يحد زمان أو يتغير بتغير الزمان، لكنه بيعلم هذه الجزئيات من خلال الإطار الكلي. يعني بيعلم إن الإنسان زي ما أنت قلت في محمد وأحمد ومحمود وسعاد وزينب، وفي زينب دي هتتعب في اليوم الفلاني، وفي أحمد هياكل في الساعة الفلانية. يعني بيعلم كل هذه الجزئيات الاشياء على نحو كلي، على نحو كلي من الازل. انت عندك علم ان الموجودات بتوجد بسبب العلم الالهي، يعني العلم الالهي ليس موجود بسبب الموجودات ولكن العكس. طيب يبقى ازاي ان كل الموجودات الجزئيات الموجوده لا يعلمها؟ كانت هي اصلا خرجت بسبب هذا العلم الالهي ووجدت بسبب هذا العلم. الاشكاليه اللي وقع فيها الجميع لقول ابن سينا اللي هي قول الامام ابن سينا فعلم الجزئيات باسبابها لا تختصر. الاختلاف الواقع ان هو خلط على بعض المكفر من الغزاله وغيره. فسر كلمة كل الأشخاص إنه يا سبحان الله لا يعلم بعض الأشخاص أو بعض الأفراد. هذا ما كان الغزالي يفكر الإمام ابن سينا. لو إحنا قرأنا كل كلام ابن سينا المتصل بهذه القضية في كل الكتب بتاعته هيقدر اللغة بتاعته هتفسر أو الكلام بتاعه هيفسر بعضه بعض، لكن مش هيوصلنا أبدا إلى نتيجة إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات المشخصة. يعني بص حبيبي أنا لا كلمة لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بتحلي لي كل الإشكال وبتفهمني الرجل ده عايز يقول إيه بأي لغة هو بيقولها. يعني كونه يستشهد بمثل هذه الآية القرآنية معناها إن هو بيتكلم أيوة بيتكلم إن الله بيعلم كل حي كل شيء كل شيء الجزئيات والكليات. لكن من أجل أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون علمه تعالى متغير تغير الجزئيات الحادثة ها فأبعده عن أيوة بالحادثة. فمن هذا المنطلق إحنا عايزين نفهم أقوال الفلاسفة في في في كل هذه القضايا من هذا المنطلق من منطلق أنه ينزه الباري سبحانه وتعالى عن أن يكون علمه متعلق بالجزئيات المتغيرة التي تحدث تغير في العلم وبالتالي هيبقى تغير في المعلومة متغيرة هتحدث تغير في العلم والتغير في العلم الإلهي نقص تتنزه عنه الذات الإلهية. يبقى لا يبقى القصد ابن سينا ليس هذا. محل النزاع عند الإمام الغزالي تفكير الفلاسفة ان هو فهم من الأشخاص ان هو عدم العلم الجزء لهذه الأشخاص بالنسبة لله انا بخيط علم من الجزئيات الحادثة من الأشخاص هل الغزالي ان يفكر والله. وبعض الآراء قالت ان الإمام الغزالي ما قرأش أصلا كتب الفلاسفة وان هو نقل عن آخرين في آراء قالت الكلام ده بس ازاي وصلنا قال لك مخصص الفلاسفة قال ايه؟ يقول في اراء بيقول في اراء بيقول في اراء بيقول في اراء هذا صحيح هذا صحيح ده لا يكفي ان الغزالي يقول ايضا بهذا ويقول بغير هذا هو الكلام بيقول ده صدق انا مستحيل عليه اظن لو اسمح لي يعني الاشكاليه في هذا المسألة وصف علم الله بوصف كلي او جزئي الخبر هنا الثالث ومش بيتحرك فين يعني كان ابن سينا مستقيم الا المقسم العلم كل وجزي لو كان ما ذكرش كل وجزي كان الامر بقى منضبط. بص حضرتك يعني هو بالظبط زي في قضيه القدم والحدوث لما قالوا حدوث زماني وحدوث ذاتي او قدم زماني وقدم ذاتي فبرضه هي نفس الحكايه هو يعني عايز ينزل العلم الالهي عن ان هو يكون لان ممكن حد يتكلم يقول كده ان لا طب ازاي علم الله سبحانه وتعالى وانا دلوقتي كويس وكمان شويه هبقى مريض دلوقتي جعان وكمان شويه هبقى شبعان يبقى معناها ان ربنا ما كانش عارف ان انا جعان وحتى شبعان كده. وهناك نقطه مهمه من المعروف لان الفلاسفه الاسلاميين ارادوا ان يقوموا بدور وهو التوفيق بين الفلسفه الارسطيه اليونانيه وبين الاسلام وبالتالي كلنا يعلم ان ارسطو أثبت العلم لله كما قلنا لكنه نفى عنه أنه يعلم شيئا عن العالم شيئا نهائيا. ليه؟ لأنه اعتقد بأن العالم هذا ناقص اللي فيه تغير وبالتالي فيه نقص والله في غاية الكمال وعلم الكامل بالناقص ينقصه. برضو فيه موقف تنزيه أصلا يعني هو حتى على الرب من أنه نفى عن الله أنه يعلم شيئا عن العالم طبقا لقضية النقائص المتغيرة للعالم فكان من الفارابي أو من ابن سينا أن يضع فكرة الكليات والجزئيات وأن العلم بالجزئيات يندرج ضمن العلم الإلهي بالكليات. يعني عشان أقول لك بس مش التقسيم لا التقسيم له اعتبار التقسيم له اعتبار. الأمر الآخر لو أننا تصورنا معنى الكلي أي أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون بعلم أزلي أبدي لا يتغير هذا العلم القديم ثم بعد ذلك تقع حوادث متجددة في العالم ثم هذه الحوادث تزول تنتقل من كونها كانت في الوقت الحاضر فصارت ماضية وشوف بقى تاريخ الماضي الطويل الصحيح ده، هل ذهاب هذه الحوادث في التاريخ التي لا تتذكرها الأجيال ولا ندري أبدا ما الذي حدث، لو الذاكرة مش ممكن، الله عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعني يعلمها قبل أن تكون ويعلمها حينما كانت حاضرة ويعلمها بعد زوالها بعلم أزلي كلي لا يتغير، ثم أيضا يعلمها. هي قضية الكل والجزء كانت مهمة يا أحمد، ما كانش من الممكن أن يتم تصور العلم الإلهي بدونها. الأمر الثالث أننا لدينا وبالنص اللي هو موجود حتى ما كنت مجهزه لكم بأن الله عقل أي علم، وعاقل أي عالم، ومعقول أي معلوم، المصطلح الفلسفي اسمع يعني يعلم، لا لا يعلم ذاته كمان، هو نفسه علم، يعني كونه علم ده شيء، كونه يعلم ده شيء آخر، كونه يعلم ذاته أيضا ده شيء ثالث. يعني لما نتمكن تحليل العلم بالمفهوم الكلي والمفهوم الخلي، أنا أود يا أحمد من هذا التقسيم فلسفيا، وإلا نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. لو توقفنا عند آية من الآيات، وأنا حقيقة وقفت عندها، قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية، ثم قال في سورة غافر اللي يقول حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فعليا، وبعدين قال إيه؟ إلى أن قال يعلم بالمضارع، خدوا بالكم من كلمة يعلم، ماشي عنها فعل المضارع يدل على ايه بالظبط، يعلم خائنة الأعين، إذا يعني العين التي تخون يعلمه، هذا جزء متغير لا لا، وما تخفي الصدور أي يعلم. لو أننا نملك هذا المعتقد بعد إذن الدكتورة، أنا بتسع شوية في الموضوع، ما مكر أحد على أحد وما أضمر أحد منا في قلبه شرا على أحد، لكن إحنا نتكلم كده وعاملين أساتذة وعارفين ما شاء الله، لكن المعتقد مدى قدر تحقق هذا المعتقد عندنا قضية تانية. نكفر نقول والله الغزالي قال وابن سينا قال، زي ما قالت الدكتور، ونمت في على فكر الفيلسوف هذا أو ذاك، وحتى على الغزالي نفسه ما نتصوره نحن أو ما نعتقد أنه قلم، مشغولين بهذه القضية، لكن مدى استقرار عقيدة العلم الإلهي عندنا يا راجل، ده احنا كل واحد فينا عاوز عسكري يقف على دماغه عشان يشتغل، شو ده حاصل؟ يبقى فين قدر المعتقد؟ قول لي بقى كل اللي موجود، قول لي الناس دي كانت عندها عقيدة راسخة في قضية العلم الإلهي، وعندهم تصور عميق جدا في مسألة العلم الإلهي، وعندهم قدرة أيضا على طرح هذا التصور. ما عرفش انتوا قريتوا النص قرئ عليكم ولا لا، مش عارف انتوا النص ده مهم، مهم قبل ضبطه ومهم بعد ضبطه من كتاب النجاة على وجه التحديد. ما احناش هنمشي زي ما كان، هنا نجيب كلام من هنا والرد هنا. اظن الدكتورة قالت كلام مهم، ان احنا مطالبين تماما باننا يعني ندرك المشكلة. طب السلام عليكم، مرحبا يا بابا. يا ريت تخليهم يدخلوا بعد كده مش عندنا محاضره ولا حاجه. لا لا هي عندها علم عندها في صحفيين بيدخلوا وبعدين بيدخلوا عندها. لا لا لا جاي عشان تحضر دراسه كويسه. متشكر يا بقول لك يا رمع وصل يا جمعه وصلها هات الكليه يا جمعه يا جمعه ماشي قاعده في الكتاب ده كان ليه صح وده الكوبي بتاعها تقريبا جاب لي كتير هو تقريبا كشوف الشمس اتفضل اتفضل ممكن نبقى نقعد نتكلم مع بعض اقرا النص يا شفت يا ريت توصلها ذات الكليه يا جوه تمام انا فندس الكليه فندس الكليه بس طب ماشي يلا بس نقعد نطلب واحد زي خمسه النص النص انت حضرته يا محمد يا احمد لسه برضه المشكله هو دكتور مش مشكله ما نضيعش الوقت خلاص انت كده عشان ما نضيعش يعني هو كان كده كان مظبط العمليه معاك الاشارات اشارات قرابه او اي نص وريني كده وريني النص اللي معاك ده اللي قول مش كده؟ ده مش جديد انا ليه بصمم على النص يا دكتوره؟ ها؟ طب هات شيخ سليمان هات نص النسيان وسمعه ماشي الأشياء الجزئية قد تعقد الكليات بحيث تتصيب بأسبابها المحسوبة إلى منفى نوع في شخص متخصص به فالكسوف الجزئي إنه قد يعقد وقوعه بسبب توافر أسباب الجزئية وإحاطة العقل بها وتعقدها كما تعقد الكليات وذلك غير الإدراك الجزئي الزمني لها الذي يحكم أنه قد وقع الآن أو قبل صوياخ أو بعد بل مثل أن يعقل أن كسوفا جزئيا يعلق عند كسور القمر وهو جزئي الماء وقت كسر وهو جزئي الماء وفي مقابلة كسر ثم ربما وقع ذلك الكسوف ولم تكن عند العقل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يقع وإن كان معقولا له على النحو الأول لأن هذا إدراك آخر جزئي يلحس أيوة لأن هذا إدراك آخر الإدراك الأول يعني مع حدوث المدرك ويزول مع الزوال يعني هو يرى ان المشكله في الجزء المتغير ان ادراك اخر غير الادراك الكلي زي ما احنا قلنا من شويه غير الادراك الكلي الازلي والجزئي ادراكه اخر يعني هل ادركه مره ثانيه يعني الله عز وجل علم منذ الازل اننا سنجلس هنا في هذه القاعه في اليوم الفلاني في الساعه كذا علم ولا ما علمش علم طيب حينما يحدث هذا الجزء المتغير في الآن في الوقت هذا يعلمه مرة ثانية ولا لا؟ هي دي القضية اللي عندها مشكلة. هم قالوا إذا علمه مرة ثانية بدأ حصول أمر جديد وحصل تجدد في الإيه؟ وليه نقول مرة ثانية يا دكتور؟ يعني معنى كده معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله أنه عندما كان يعلمه في الأزل ثم بعد ذلك لم يعد يعلمه حتى حدثت ثانية. نعم. فمش هيبقى لطيف برضه بإن احنا نفكر بالطريقة دي. هو المشكلة هنا بقى طرح كده هل هذا التجدد هم قالوا التجدد ترتب عليه حدوث تغيير في الذات دي المشكلة هنا عشان قضية التوازن الغزالي حاول يقولها دي ده تجدد إضافات لا يترتب عليه تجدد في الذات يا ريت تقفل الباب عشان تجيب شغال لو سمحت هذا معايا يا دكتورة؟ اه معايا دي القضية هنا ده الطرح جه كده مش احنا اللي بنقول. ايوه ولا حد شايفه غير كده؟ لا لا لا ماشي. اه على اعتبار هو الطرح جه كده ليه؟ نعم. طب خلاص مرحبا بيك يا استاذه ليلى. طب تفضل تعالى. تفضل يا دكتور. تفضل يا استاذ. تعالى تعالى تفضل. تفضل قعدت شويه. تفضل حضرتك. تفضل بعد الاستاذه ليلى يعني من الذين يحبون البحث في العلوم العقلية والعلوم الشرعية. تفضلي يا استاذه ليلى يا رب تعالي من ادوها يا بنات جنبك يلا. تفضلي حضرتك معانا الدكتوره سهير يا استاذه ليلى. تفضلي يا دكتور. يعني حتى واحنا بنتكلم عن واحنا بنتكلم عن ارسطو وارسطو بيتكلم عن المحرك الاول المحرك الذي لا يتحرك لان ارسطو له فلسفه في هذا الموضوع في حته الحركه من وجهه نظره ان كل متحرك انما هو يتحرك من اجل ان يبحث على الكمال يتكمل بيبحث انا بخرج من بيتي علشان عايزه اروح اتعلم لان وانا غير متعلمه في نقص فانا بكمل النقص ده انا بأسعى وبتحرك عشان اروح اكل لان انا جعانه الجوع نقص والشبع كمال فهو شايف ان الذات الالهيه حازت على كل الكمالات وبالتالي فهي ليست في حاجه لان تتحرك وبالتالي هي ليست في حاجه لان تتحرك وان كل ما يتحرك هو ما زال ناقص بيسعى الى الكمال بيسعى الى التشبه بالاول وليس الى ان يكون الاول فالافكار بتبقى بالشكل ده يا جماعه يعني خلونا نفهم الافكار بالشكل ده يا دكتوره قضيه النظير العاشق والمعشوق ان العالم يتحرك عشقا الى الله العالم يتحرك عشقا الى الله الله مش بحاجه الى هذا التحرك وليه حضراتكم معانا الراجل ده دكتور اكل على النقطه دي بقى بيحب اها كله عاشق من الله بالظبط اللي هي قضيه الاقوال العشره يعني في قضيه الاتصال بالاقوال العشره مع هذا عن طريق العشق الى الله هي برضو حتة العقول العشرة دي مشكلة من المشاكل شوية وبرضو عايزين نبقى نتوقف عندها لأن برضو عاملة إشكالية ففي وقت لاحق نتوقف عندها شوية هي محتاجة عشان نحل الإشكال بتاعها أنا شخصيا شايف أنها فكرة هلامية خيالية يمكن ابن سينا في بعض نصوصه يا مصطفى مش أنا مجاهد نصوصي في بعض نصوصي في كتاب بتاع الدكتور محمد عطار الصار مش هنا في بعض نصوصي أشار لنقطة مهمة فيما يتعلق بقضية العقول صحيح قرب من نظرية الفيضاء بس ربطها بقضية القلم ركزوا معي القلم واللوح والدرح والملائكة برافو عليك الناس اللي شغالة حلوة أيوة كده القلم واللوح اللوح اللي هو يكتب فيه هذا القلم بناء على النصوص يعني ثم قضية الملائكة يعني طرح فكرة العقول العشرة والكلام الهلامي ده طرحه تماما وربطه نفس الفكرة موجودة عند الإسماعيلية الباطنية هو ده وإن كان تطور في الآخر بس أشار إلى هو كان فرع شيء مدرسة التكليف كانت شغالة سيدنا الشيخ شمس الله يرحمه كان يرفض تماما ان يكفر ابن سينا ولا الفلاسفه بهذه المساله وانا اذكر انه رحمه الله قال بالنص كده قال الشيخ روحي متعصب بالنص قال لي نعم متعصب لمساله التكفير ربنا يعني يبارك في عمره استاذنا الدكتور محي وقال الكلام ده وفصل في قضيه قال يا اخواننا ما حدش بينفي علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات ابدا خالص لكن هي القضيه كيف يعلمها زي ما يعلمها على نحو كلي وما دام انه قد علمها على نحو كلي فلا حاجه له الى ان يعلمها مره ثانيه يا بنات معانا ولا لا فاهمين انا اقول لكم مساله كلها بترجع لقضيه مهمه جدا هو سبحانه وتعالى يعلمها على نحو كلي منذ الازل وهذا العلم الكلي منذ الأزل ممتد إلى الأبد فهو مش محتاج ان هو نقول بيعلم من جديد او بيتجدد علمه او لا، خلينا نبعد عن التفاصيل اللي هي المغرضة اللي المقصود بيها ان هم عايزين يشوهوا جزء كبير جدا من تراثنا الثقافي الاسلامي. الحقيقة مش قضية العلم الالهي بس، يعني انا اشتغلت في الثلاث قضايا اللي الامام الغزالي كفر الفلاسفة فيها، ولقيت الناس الحقيقة يعني بعيدا تماما عن ان هم يلصق بهم تهمة التكفير من خلال كلامهم في كتبهم. يعني احنا نرجع لنفس الاشخاص وناخد من كلامهم نفسهم في كتبهم. الى جانب السيرة الذاتية بتاعت الناس دي، يعني خلينا دايما نربط حاجات كثيرة ببعضها ببعض. يعني الى جانب ان انا بشوف كلامه في القضية، انا بشوف سيرته الذاتية شكلها ايه. فما يجيش واحد مثلا زي ابن سينا ويقول مثلا انا كلما استعصت علي، ما معناه يعني مسألة كنت اذهب الى المسجد فابتهل، ما كانش بقول فاصلي يا جدع، ده كان بقول فابتهل الى مبدع الكل. ده في ايه يا جماعه؟ يعني ده لغه عاليه وثقافه عاليه. ابتهل الى مبدع الكل، ثم اذا عدت الى منزلي فكانت تنتابني غفوه، فكنت ارى حل المساله في المنام، فكنت اذا استيقظت كتبتها، واذا اصبح الصباح تصدقت بالمال الوفير على الفقراء. ازاي انا واحد زي ده يا جماعه لما بيقع في ضائقة بيلجأ لله، ولما بيلجأ لله لأنه خالص النية لله سبحانه وتعالى، ربنا بيديله فتوح، ولما ربنا بيديله فتوح بيشكر ربنا وبيتصدق على الفقراء. بعد كده اروح اقول عليه كافر. ما ده اللي انا بتكلم فيه، ده اللي انا بتكلم فيه ان حضراتكم يجب انكم تربطوا كل الخطوط ببعضها. مش عايزين نمسك القضايا مقطعة ومهلهلة، نربط كل الخطوط ببعضها. انا قلت في المدخل، في كتاب المدخل، ان لابد من وضع اي نص في سياقه. شوف السابق ايه واللاحق ايه، اللي معاه كتاب المدخل ده من زمان من التسعينات. لابد من وضع النص في السياق. كمان ايه؟ لابد وان يقرا النص في اطار التاريخ العام للفيلسوف، زي ما الدكتور قال حياتك كانت ايه. ده مسكوله حته الشراب وقالوا مش عارف الشراب ايه وبتاع، مش مقصود بيها الحقائق، ده هم سمعوا كلمه ده خدوها شراب. يعني النفوس المريضه دائما تؤول ان التراث مع احترام يعني على نسق المرضي. انا مش شايف حقيقه ان في اي علاقه، لكن هم الهدف زي ما قالت الدكتوره اسقاط وشطب هذا الجهد العظيم من تراث. ده جهد مش عايزين بس، ده هو الجهد اللي ترتب عليه ثقافة أضاءت ونشرت الإسلام في كل أنحاء الدنيا يا جماعة. يعني فلسفة المسلمين والعلم الفلسفي الإسلامي هو اللي انتشر وملأ الشرق والغرب ووصل إلى أسبانيا بلاد الأندلس، وانتشرت الثقافة الإسلامية في بلاد أوروبا وغرب أوروبا كله، جنوب غرب أوروبا، بناء على العلماء. وأنا مش عايز أتكلم حاجة. الفكر ده يا اخوانا خطير جدا، فكر التكفير خطير جدا، وعايز يشطب على، عايز يعتبر يعني كأن التراث الانساني العظيم الذي نما وترعرع في احضان المسلمين الاوائل. واحنا قلنا لكم قبل كده زي ما شوفوا تاريخ وفاه الكندي كانت سنه كام؟ ها؟ كام؟ عظيم جدا. يعني زي ما بيقولوا، زي ما بيصنفوا قضية القرون الأولى. أنا ما عنديش أولى ولا تانية عشان تكونوا عارفين، لا تفاضل، لكن أنا بقول حتى على نهج هؤلاء الناس يقول لك دول عدوا القرون الأولى الثلاثة الأولى. إيه يعني القرون؟ فين عمل قضية القرون الأولى؟ نعم، حديث سيدنا رسول الله ومكة المطر بالضبط. في ده كلام، يبقى انا عندي نص يعارض نص او يعني قضيه خطيره حقيقه، ويجب ان انتم يعني كمتخصصين، وعشان كده نحن نريد والدكتوره تريد هذا، انكم تخرجوا اقوياء. وده اللي خلاني اقول اذا اردنا ان نحرر مساله علميه تحريرا علميا، لا انا مش عاوز الخطب، مش عاوز الكلام المرسل، مش عاوز الكلام مع احترامي لدغدغ العواطف، مش قيمة. أنا عاوز كلام علمي من كتب الذات، وده خلاني بدأت بقضية ايه؟ تحرير محل النزاع. كل مرة اجي في الشاب واسأل الاقي الكلام رايح وادي تاني. يا جماعة انتم بتدرسوا منطق مش كده؟ عظيم جدا. لابد من مراعاة الجهة. اذا انفكت الجهة ذهب الكلام. نفس المسألة حتى في النصوص القرآنية لازم اشوف محل الآية في الحرام فين بينصب على ايه بالتحديد. مش اوسع دائرة الحرمة ما هي العقلية هنا هي العقلية التي يتم تأسيسها يعني مع احترامي الشديد ضالا وضارا هي نفس العقلية اللي تنتج لي بعد كده فكر متخلف تنتج لي بعد كده سلوك متخلف ان اي سلوك واي تصرف بيتبع هذا الفكر. خلاص يا ولاد معانا ولا يا عم ده هو ضيعت النص وضيعت الدور قاعده والله ده احنا نطلع ايدينا عشان الساعه 12 قاعدين الساعه 12 عشان الدكتور والله تشوف ده النص مهم جدا ومفيش داتا تشغل عليها النص اتصلنا محدش جاهز عشان تشوفوا النص ماشي فين. حاول بقى يا مصطفى صدقنا انا عارف ان انت هتوصل انا مش عايز اخليك تمشي والله مش عايزك تمشي والله يعني طيب طيب اتفضلي ماشي الدكتوره طيب ماشي انا يهمني النص ده يتشاف لي انه غايه في العمق غايه في الدقه جاهزته يلا يا حبيبي يلا يلا سمعوا بصوت عالي بقى كان ودي يشوفوه خلاص سيب يعني بص ادخل في المعدل يعني شوف شفت عندك احمد ازاي النص احنا عملنا له وقف يعني مع احترامي الوقف والابتداء اقف فين وابتدي فين عشان ذهني انا يبقى ماشي مرتب هي القضيه هنا زي الوقف والابتداء في القران بس كده الطريقه الكلام اللي قاله الدكتور يوم الاربع اللي فات على حته الوصل والكلام ده علشان الجمل الاعتراضيه اللي ممكن تدخليها داخل النص فتعمل مش واحد يقعد يقرر لي نص زي القضيه ينفعش يلا صوتك حلو كده عالي زي يلا يا ريس علم الله تعالى قال ابن سينا في حصر جمال العلم الالهي ان كل واحد من علوم الطبيعيات وعلوم الرياضيات لما يبحث عن حال انما عايز حروفك تظهر ان كل واحد من علوم الطبيعيات والرياضيات انما يلا يبحث عن حال بعض الموجودات أيوة. وكذلك سائر العلوم الجزئيه وليس لشيء منها النظر في احوال الموجود المطلق ولواحقه ومبادئه عارف ايه المقارنه دي بقى بعدين شفت يا دكتوره هو بيتكلم عن علوم الرياضيات والطبيعيات ان هذه العلوم تبحث في ايه في جزئيات يعني مش في حاجه كليه يعني علم الطبيعيات ما عندوش علم كلي عنده علم ايه ليه قال الكلام ده كمقدمة؟ يبقى ناس زي دول بيهتم حتى أن يفرق لك بين العلوم الطبيعية وبين العلوم الرياضية وبالتالي بين العلم الإلهي المقارنة تقتضي هذا مش كده ليه دكتورة؟ لا ده كمان عايز يقول حاجة أكتر من الله تفضل من عشان كده وتيجي اسمعها معانا النص عشان نشوف إبداعات الدكتورة سمية يعني هو عايز يقول كمان إذا كانوا هؤلاء العلماء اللي هم بيعلموا هذه الجزئيات فكيف تأتي أنت وتنفي عن الله سبحانه وتعالى ان هو يعلم الجزئيات وانا عندي اناس بيعلموا جزئيات هي بالفعل ايوه ده اصلا اخر ضبط قال خليك هنا خليك ده كلام تاني خليك هنا ما تقعدش تشد انا اهم حاجه مش عايز حد يشوفها ها الله يبارك لك شوف الواد السلف اللي انا ظبطته ده اتظبط حلو هو بقى ده ايوه هات هات العنوان هات العنوان انا فعلا سبتني هات العنوان تاني منتظر اهو ده كان سنة دي بس دماغه بتحب عشان تعرفوا ازاي بنغير انا فضلت الوكيل معانا الريس اتفضل يا سيدي اتفضل يا سيدي اتفضل تعالى علم الله تعالى قال ابن سينا في حصر جوانب العلم الالهي خد بالك ده قال ابن سينا في في حصر جوانب العلم. اذا حصر الجوانب ما في جزئيات ولا ما فيش؟ ها؟ حصر الجوانب فيه ايه؟ يبقى ما تاخدوش الكلام مصدق من يسري وتمشي وراه، ممكن يكون يسري غلطان. قال تعالى: وقفوهم انهم مسؤولون. كل واحد يتسيد لوحده. نعم؟ ما انا قلت، ما انا قلتها وانت بره، قلتها وانت بره. اه برضو كويس صح. اتفضل كأجمل. قل قال ابن سينا: في حصر جوانب العلم الالهي ان كل واحد من علوم الطبيعيات وعلوم الرياضيات انما يفحص او يفحص عن حال بعض الموجودات، وكذلك سائر العلوم الجزئيه. لا هي مش فيها شك، تفضل اسير. وليس لشيء منها النظر في احوال الموجود. ما ضربناش يا مصطفى. لا بجوز ضربناها يا حفص. ما هو شكل الحفص ده انت ضربتها ايه؟ لا انا مش حفص بصوصو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقالوا أن هناك علما باحثا عن أمور، عن أمور من أمر، عن أمور خلاف مصدر خلاف المحطة المفصيلة. ماشي هو مصطفى المظبط. عن أمر أو عن أمور. ماشي يلا. عن أمر الموجود المطلق التي له التي له بذاته ومبادئه. ولأن الإله تعالى على ما اتفقت عليه الأراء كلها ليس مبدأ لموجود معلول دون وجود معلول آخر. بل هو مبدا للوجود المعلول على الاطلاق، فلا محاله ان العلم او ان علم الاله هو هذا العلم. هذا العلم يبحث عن الموجود المطلق وينتهي في التفصيل الى حيث تبتدئ او تبتدا منه سائر العلوم، فيكون في هذا العلم بيان مبادئ سائر العلوم الجزئيات. بيان مبادئ همزه على نار. صح صح يا اخوي. بيان مضاف هو مبادئ مضاف اليه. هو انت ما رجعش بس انت ازهق. بصوا يا مشايخ، بصوا يا مشايخ اللي على الشمال ويا نساتي اللي على اليمين. اللي بيقرا لغه صح، بس يا مصطفى خلص، اللي بيقرا لغه صح بيفهم صح. القراءه الصحيحه جزء من هو ده الكلام. ها القراءة الصحيحة فعلا دي مهمة جدا، يبقى انت فيها صح، وبالتالي بتقرا الأسئلة صح، وبعد إذن الدكتورة السنة دي هتبقى الأسئلة نار يعني صح. الشغل بقى هنرجعه تاني، لازم أخوفك. حاضر. الدكتورة سهير أكرمته المرة اللي فاتت. خلاص ماشي كمل يا كمل. انا بعتذر لكم النهارده يا اولادي وبناتي، لان بس في مرتبطه بدوره تدريبيه في المركز البريطاني، فسامحوني يعني، لكن ان شاء الله في الجلسات اللي جايه هنقعد على بعض. احنا هنحصل كتير. دي كانت يعني الميعاد ده كان معمول قبل ما اخد ميعاد مع الدكتور ان انا اجيب معاك، فلو كنت اعرف كنت اجبت او عملت اي حاجه، فسامحوني معلش النهارده بس، لكن بعد كده موجودين مع بعض ان شاء الله. شكرا يا دكتور. شرف لينا يا فندم. سلام عليكم. اتفضل يا دكتور. معلش انا هطلع معاكي غير بره. طب انا بعتذر بقى. كتر خيرك يا دكتور. سلام عليكم. انت كمان عندك دوره؟ اتفضل يا اخويا. يلا توكل على الله. خلاص ماشي. اتفضل اتفضل. تعالى يا مصطفى. يلا تعالى يا دكتور. اتفضل يا حضرتك. اتفضل تعالى. لا خد اللاب بتاعك، خد اللاب بتاعك، انا معايا الشغل بتاعك. الدكتوره بس هتستاذن، عندها شو عندها شو. طب اكمل النص بقى، اكمل النص وركزوا معانا، اكمل النص. قال تحت موضوعية هذا العلم أيوة، ولما كان كل ما يصح عليه قولنا انه مفتوح فيصح ان يقال له واحد، حتى ان الكثره مع بعدها عن طباع الواحد قد يقال لها كثره واحده. خد ايه بقى الكثره مع بعدها عن طباع الواحد انما يقال لها كثره واحد؟ انا ما اعرفش، عايز اعرف منك. ها كثرة واحدة باعتبار الكل ولا باعتبار وحدة وجود؟ لا ما انا ما بخضعش، انا لسه بحرك الاذان بس، بعمل ساسبنس بس ما بحركش. ده اشاره لكلام التعارض يا استاذ، العرب كده يبقى حرام يبقى مين ولا حرام؟ ابن عرب حرام ولا حرام انت؟ لا حرام لو واخد هنا. لا مش ياخد بالك من نفسك. نعم عاوز ايه؟ اتفضل. انا سعاده الوكيل اتفضل. لا هو طبعا عشان تكون هو بالمعنى الكلي، بالمعنى الكلي مش بمعنى. لا لا يا سعاده الوكيل اتفضل تعالى بقى. لا والله لا لا ما يصح يا عم، ما يصح، ما ينفعش. انت رئيس قسم اسبق ووكيل كليه. لا مش هينفع يا سيدي، اتفضل تعالى. لا تقعد، لا جاي تقعد، لا يا شباب ده تعالى دكتور. اتفضل حضرتك، كله منا له مكانته. اتفضل اتفضل. ايه ما ينفعش وحده الوجود هنا، ما ينفعش وحده الوجود. ليه؟ لان وحده الوجود معناها رفض للثنائيه تماما، يعني لا تتبع وحده الوجود مع الثنائيه. هي فعلا قضيه كل وجزء، صح. تبين ان لهذا العلم النظر في الواحد بما هو واحد، ولهذا العلم النظر في الكثره ايضا ولا واحد. انا كان يهمني النص ده يبقى على موجود على الشاشه وتشوفوه كلكم وتستوعبوه، ولازم ترجعوا له لكتاب النجاه، لان احنا شغلنا قائم على النصوص على التراث. لا يمكن زي ما قلنا، لازم انا عشان بقول ابن سينا قال والغزالي قال وابن رشد قال، ده شغلنا. وده اللي عملته في كتاب المدخل، الفلسفة الإسلامية عبارة عن قضايا ونصوص، هي مرتبطة بكده مش أنا. إذا كنت أتكلم في قضية زي قضية العلم لازم أشوف الكلام بيتقال فيها إيه، قضية زي قضية القدم أشوف الكلام بيتقال فيها إيه، وأمشي مع النص خطوة خطوة. اتفضل. عنوان آخر قال تحت واجب الوجود بذاته عاقل وعقل. خد بالك طبعا واجب الوجود بذاته غير برافو عليك، واجب الوجود بغيره اللي هو ايه؟ ممكن. ممكن ممتاز ما شاء الله. يلا قل اذا قد ثبت واجب الوجود فنقول انه بذاته عقل وعاقل ومعقول. هو ده عقل يعني ايه؟ ايوه انا قلت من شويه علم. ها وعاقل يعني عالم ومعقول ومعلوم. هي مش المشكله في حته معلوم دي، يعني لو جيت انا سالتك كيف يكون الله عالما ومعلوما معا؟ كيف؟ طيب احمد عندما عقل ذاته. ايوه معقول الله بالظبط، حينما يعقل ذاته صارت ذاته معلومة لذاته. يعني في اعتبارين، اعتبار الذات العالمة واعتبار الذات المعلومة. عشان كلمة عاقل ومعقول، المشكلة في معقول، لكن عقل أي علم. إذا قد ثبت واجب الوجود فنقول إنه بذاته عقل وعاقل ومعقول، أما أنه معقول الماهية. هيبتدي يشرح بقى. أما أنه معقول الماهية، هنا بتيجي المربوط مش كده؟ اللي هي الإيه؟ الحقيقة. الماهية الحقيقة مش كده؟ ماهية الشيء ضبط. لأنك تعرف أن طبيعة الوجود بما هي طبيعة الوجود، وطبيعة أقسام الوجود بما هي كذلك غير ممتنع عليها أن تعقل. وإنما يعلو لها ألا تعقل إذا كانت في المادة أو مكنونة بعوارض المادة، فإنها من حيث هي كذلك محسوسة فقولها خيالة. أيوة السلام عليكم. أهلاً أهلاً أستاذ قاسم، ازيك يا باشا؟ الله يبارك الساعة والسلام. عاش أنا في محاضرة خلاص وأكلمك، أوكي؟ ماشي يا ريس. شكرا. وظهر فيما سلف أن ذلك الوجود إذا برد عن هذا العائق كان وجودا ومالية معقولة، وكل ما هو بذاته مجرد عن المادة والعوارض هو بذاته معقول. هذا شأن المجردات، مش كده ولا لا؟ المجردات معقولة لأنها لا ترتبط بالمادة، يعني أستطيع أن أقول المجردات معقولة محضة، ينفع؟ ولا في اعتراض؟ ها؟ ينفع؟ ليه؟ لأن هي طبيعتها كده، لأنها لا ترتبط بالمادة. والأول واجب الوجود مجرد عن المادة وعوارض المادة هو بما هو هوية مجردة عقل، وبما يعتبر له من أن هويته المجردة لذاته من أن هويته. وانت عارف أنا مش بعدي حاجة، زي ايه قرأت المتحف من أن هويته المجردة لذاته. هو طبعا أنا بعذر اللي بيقرأ في الكلام الثقيل بيحصل له أمرين، يضبط اللسان نحويا ولا يفكر. طيب اذا استغرقته الفكره لحنا، طيب واذا ضبط اللحن ضاعت منه الفكره. لا، التقال بتوع زمان ما كانوش كده، شغال زي القطر زي الديزل، لغته زي الفل وعقله صح صح وقاعد يدوس. نعم لسان قوي وفكر قوي بالضبط، الله يبارك، فما عندوش مشاكل. الضعف الذي دب فينا نحن نريد الان قبل ان يتوفانا الله عز وجل ان نعطيكم هذه الخبره وان ندربكم على هذه القدره حتى نطمئن على انكم حملت العلوم الشريفه على حد تعبير سيدنا الشيخ شمس الله يرحمه. علوم شريفة تقيلة دي ملناش دعوة. بتوع قسم الحديث بيجيب النص من هنا يحطه هنا. بتاع الدعوة قعد شغال في كلام وعظ. بعدين صح. احنا بقى هو الدكتور قعد عشان يعمل لي كنترول. أنا سعيد للدكتور على فكرة، الدكتور سيد وكيل الكلية وكان رئيس القسم قبل ذلك، وأنا سعيد به جدا لأمر مهم. الإنسان مخلص جدا لله ويعمل جاهدا حقيقة على خدمة الأساتذة وخدمة الطلاب، فأنا بشكره. اتفضل. موصلك عليا أنت مع قسم، العجيب إن أنت قسم عقيدة مش قسم دعوة. أنا مالكش دعوة. مالكش دعوة. مش هسيبك أنا. فبما يعتبر له من أن هويته المجردة لذاته هويته المجردة لذاته فهو معقول لذاته. نعم. وبما يعتبر له من أن ذاته لها هوية مجردة فهو عاقل ذات. الحياة تجد. فإن المعقول هو الذي ماهيته المجردة لشيء، والعاقل هو الذي ماهيته أو ماهيته مجردة لشيء، وليس في شرط هذا الشيء أن يكون هو الأواخر، بل شيء مطلق. أن يكون هو إيه؟ مطلوب آخر. برافو عليك. مطلوب أواخر يا حمزة. عندكم نسخة؟ لا، زي ما قلنا عن ايوه انت يا حسين، انت كنت فين يا بنت؟ جيت متأخر. شوف كده. حرمان انت. ورقة الغياب يا بنات، بنات يبقى جهزوا الورقة بالتاريخ، والولاد نفس الحكاية. يلا. لكن لما نخلص كل ورقة خلصت. والشيء المطلق أعم من أن يكون هو أو غيره. نعم. الأول له ماهية مجردة لشيء هو عاقل. نعم. وبما ماهيته مجرد وبما ثم ان وبما ما وبما ماهيته مجرده او والمجرده لا مجرده ده مش مجرد يعني انت معاك النص يا ابو سيدة؟ انا عندي نص على الموبايل. برافو عليك، برافو، متابعة معانا؟ اه برافو عليك. يعني واحدة فقط من البنات هي اللي شبعت فهمت. انت كتبت على الصفحة امبارح. شكرا يا ابو سيدة. عشان ده اللي انا بقوله. ده اللي انا بقوله، بعد كده مش هشتغل وبعدين نسيت الوكيل صح يا دكتور ولا لا؟ اللي مش هيحضر النص معانا مش هشتغل. ولا كلامي غلط؟ اه لابد من تجيب النص وتجهزه وتقراه. موجود يا استاذ عمرو. موجود، طب كويس، جميل، اتفضل. انا جميل عشان موضوع المتابعه. ومن ماهيته ماهيته مجرده لشيء هو معقول، وهذا الشيء وذاته هو عاقل بان له الماهيه المجرده التي لشيء هو ذات. كلمه ماهيه مكتوبه ازاي؟ ما ازاي يعني؟ كتير مربوطة على نقطتين. طيب ومعقول لأن ماهيته المجردة هي لشيء هو ذات. نعم. وكل من تفكر قليلا علم أن العاقل يقتضي ولا العقل. لا، أن العاقل علم أن العاقل يقتضي شيئا معقولا. أيوة، هو العالم يعني. ده طبيعي. لا يكون العالم عالما إلا إذا كان هناك معلوم يعلمه، صح؟ فالعاقل بمعنى العالم، احنا عرفنا المصطلح خلاص. العاقل لا يكون عاقلا أي معلوما إلا إذا كان هناك شيء يعلمه. يكون في لازم. كل من تفكر قليلا علم ان العاقل يقتضي شيئا معقولا، وهذا الاقتضاء لا يتضمن ان ذلك الشيء اخر. نعم. او هو ان ذلك الشيء اخر، يعني خلاف. او هو ها. وايضا فان المحرك يقتضي شيئا متحركا، وهذا الاقتضاء نفسه وهذا الاقتضاء نفسه ها. وهذا الاقتضاء نفسه ليس يوجد نفسه ولا نفسه. ليه؟ انا اقول لك ليه. لانه نعم. لا، نفسه فاعل. دي هذه المصيبه. لا يرحمك يا عم انت ابن مالك. ها، توفيق معناه بدل ولا تاكيد؟ توكيد. أيوة، ازيك يا محمد؟ أوراق جاي من الشرقية كمان. نفسه أو عينه بالظبط. طب قالوا كل ما يعرب بدل يعرب عطف بيان إلا في صورتين. فاكرين الكلام ده؟ شرح ابن عقيل. طب يلا روح العب كمل يا ابني. وهذا الاقتضاء نفسه ليس يوجب أن يكون شيئا آخر. نعم. بل نوعا آخر من البحث يوجب ذلك. نعم. ولذلك لم يمتنع أن نتصور شيئا يتحرك بذاته إلى وقت أن يقوم البرهان على امتناعه. لا يمتنع أن نتصور. خذ بالك، إذا قلنا نتصور لا يلزم أن يكون أيوة في الواقع. هو عايز يتكلم في التصور. وهنا نعم، وجود ذهني. بارك الله فيك. وهنا حقيقة أقف وقفة أتأمل فيها قيمة التصور والقدرة على التصور. عارفين احنا مشكلتنا ايه؟ أننا لا نملك القدرة على تصور الأمر المخالف. مركزين معايا؟ نحن لا نملك القدرة على تصور الأمر المخالف. هذه واحدة. وبما أننا لا نملك القدرة على تصور الأمر المخالف، لا نملك بالطبع على نقل هذا التصور إلى الغير. وبما أننا لا نملك لا التصور ولا نقل التصور للغير، لا نملك أن نحل مشكلة. تخيني وريني. هو ده الفلسفة بتعلم. ده اللي عايزين يحرموها الفلسفة عايزين تمشوا. اتفضل معايا. الفلسفه بتعلم الحته دي. انك تبقى عندك القدره تتصور الراي على ما هو عليه عند اي مخالف، عند اي واحد مختلف معك، كافر، مشرك، ملحد، مؤمن، صوفي، قائل بوحده وجود، قائل بالتثليث، مسيحي قائل بالتثليث، مجوسي قائل بالثنائيه، لازم تفهم هو ايه بالظبط. ادعاء فهم هذه المساحه هي اللي عملنا المشكله كلها. الناس تبدا الكلام في العلم او في حدوث العالم وفجاه تجد الكلام راح في البطاطس والملوخيه والدنيا هناك. ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ويدعون انهم علماء محققون مدققون فاهمون جعجع. لا، هو الشغل تاني يا ابن النصر، ركزي معايا يا ابو سعيد، معاك النصر، كل اللي معاه النصر لان ضربت الداتا تشتغل صح، مفيش. يلا. ولذلك لم يمتنع ان نتصور شيئا يتحرك، جرب التعليم هذا. يلا يا ابني. ولذلك لم يمتنع ان نتصور شيئا يتحرك بذاته الى وقت ان يقوم البرهان على امتناعه، ولم يكن نفس تصور المحرك والمتحرك يوجب ذلك. اذا كان المتحرك يوجب ان يكون له شيء يتحرك هو عنه بلا شرط انه اخر. ماشي، انا اقول ماشي عشان مش عايز صداع. ماشي، واللي مش ماشي هو حر. بلا شرط انه اخر او هو او المحرك يوجب ان يكون له شيء متحرك عنه بلا شرط انه اخر او هو. نعم. لا عايزين ايوه، هي عايزه التركيز. اه انا احنا اتفقنا مع الدكتوره سهير ان هي ما تشرحش. نعم يا مصطفى، قول انا بس ده تشكرنا ده في دي اف منين؟ الواد ده قاعد الصبح بالليل وقاعد الصبح، احنا ما لناش كويس والله يا جماعه عشان نظبط لكم النص. ليه؟ هات البي دي اوريهم البي دي اف عامل ازاي؟ يا ابو سينا شفت البي دي اف عامل ازاي؟ ها؟ اواخر ها؟ يا ماما انت مش معاكي الكتاب من النجاة زي ما هو؟ انا معاكي ده منزلاه ورد مش بي دي اف. اه صح، ماشي ده، لكن موجود بي دي اف مكتوب في اواخر اواخر. يلا يلا، عاوز ايه؟ المصدر ده تاني ولا مطنشه؟ ودكتور يعني بيوصل لموضوع الحركه والتحرك اللي هو متحرك ذاتي او غيره. اه تاني عشان هنطنشه بعد كده. اتفضل. ولذلك لم يمتنع ان نتصور شيئا يتحرك بذاته الى وقت ان يقوم البرهان على امتناعه، ولم يكن دي مفهومه طبعا. ولم يكن نفس تصور المحرك والمتحرك يوجب ذلك. معروف، ولا اقول كمان؟ لا، يعني انا لما اتصور المحرك والمتحرك، ما انا قلت كلمه التصور قبل كده ليه؟ ما دي المشكله بتاعتي. اتصور المحرك على حد اللي هو الله، واتصور المتحرك على حد اللي هو العالم، مش كده؟ العالم لوحده والله لوحده. الحمد لله رب العالمين، في رب العالمين وفي عالم، العالم او العالمين جمع عالم، العالم كل ما سوى الله، اي الثنائيه. فانا بتصور المتحرك وبصور المحرك، المحرك اللي هو الله، وتصور المتحرك اللي هو العالم، العالم والمعلوم، العاقل والمحقول. يلا خلاص. ولم يكن نفس تصور المحرك والمتحرك يوجب ذلك. اذا كان المتحرك يوجب ذلك اللي هو ايه؟ ده مين اللي حرف؟ يوجب امتناع اللي هو المسألة الأولى اللي أحمد ذكرها يا أستاذ. اللي هي امتناع التصور بدون برهان. تمام. أيوه كده. فهمتم؟ يلا. إذا كان امتناع تصور الحركة بدون برهان. لازم يكون برهان. إذا كان المتحرك يوجب أن يكون له شيء يتحرك هو عنه بلا شرط. بلا شرط أنه آخر أو هو أو المحرك. آخر أو هو أو المحرم. يقصد بذاته او بغيره اذا هو يقصد الذات المحركه او هو ايضا الذات ولكن باعتبار انها تعينت كما هي حقيقه. وانا يا جماعه لما اجي بتصور الانسان بتصور التعريف الانسان حيوان ناطق صح؟ بتصور هذا التعريف حيوانيه والناطقيه ده فهم. وبتصور الانسان في دماغي ولا لا؟ هو محمد واحمد وبكر وفاطمه وعائشه والكلام ده. فالتصور الذات نفسها وتصور كونها ماهيه يمكن تعرف بعباره اخرى تصورها كموجوده مجرده عن الماهيه وتصورها بماهيه واضح؟ ها لا انا عايز حد يقول لي نفس الكلام ده استاذنا هندسه وصف المواقف هي منواعها بالظبط قضيه التعين تتعين انت عشان تعين بالظبط هيا بنات مفهوم؟ هو الذي يجب ان يكون له شيء متحرك عنه بلا شرط انه اخر او هو ولذلك المضافات تعرف أنيتها أنيتها عارفين البرهان الإني واللم مش هشرح أنيتها لكن أنيتها عندك في مكتوبة ازاي؟ لا بس هي تمشي همزه فوق يا ابو سيد لا ماشي طبعا خلوكوا زي احمد عدوي حبه فوق وحبه تحت تمشي يلا خلوكوا يا ربنا يختار لي مش احمد عدوي يلا تخلص بس اضرب لذلك المضافات تعرف أنيتها عشان أنا مش فاهم خالص النص بالنسبة لي معقد أنا ما أنا قاهرة بس أنا مواصل زي ما كده كنت أنت لا لا لا لا يا حبيبي أنت أيوة أنت كنت غايب في الفاضي أنا قلنا أنت كنت الكليه أصلا أنت واخد الليسانس منين؟ من هنا؟ أقسم بالله ما كنتش بتحضر أبيك كان معانا سنة كام يا ابني سنة كام؟ سنة 2010 يا مولانا 2010؟ ايوه انت هتقابلنا معانا؟ ايوه كان مع الدكتور عبد المحسن انا حضرت لك؟ لا يا مولانا طب انت حضرت لي؟ لا طبعا بس الدكتور قريت خلاص لا لا لا معلش معلش انا عشان الماسونية ده كان كتاب انا وبيشرح عشان اقول لحضرتك طيب معلش خليك مش عشان انا عايز اتحرك حاضر لذلك المضافات تعرف انيتها لامر الاخر لا لنفس النسبه والاضافه المطلوبه في الذهن فاننا نعلم يقينا ان لنا قوه نعقل بها الاشياء فاما ان تكون القوه التي تعقل او تعقل هذا المعنى هي هذه القوه نفسها فتكون هي بعينها تعقل ذاتها فيثبت المطلوب هي قضيه القوه التي القوى العاقلة هي التي القوى العاقلة اسمك ايه؟ أمين هي هذه القوى العاقلة قوة عاقلة يندرج فيها معقول مش كده؟ أي معلوم ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل ولا ممكن؟ تخيل ليه؟ ايوه امر ممكن فعلا لو ده تكون قوه عاقله ده المفروض لا تكون قوة عاقلة إلا إذا اندرج فيها معقول، وإلا ما كانت عاقلة. نفس الكلام الذي شعبه تفضل. أو تعقل ذلك بقوة أخرى فتكون قوة بها الأشياء. نعم. وقوة نعقل بها هذه القوة ثم يسلسل الكلام. خلاص عموما اللي عايز أقوله عشان ننهي بقى بصراحة الموضوع ده، من خلال هذا العرض الطويل اللي قالته الدكتورة سهير واللي قاعدة معانا واللي احنا قلناه دلوقتي واشتغلته معانا في النص، ركزوا معايا شوية عشان خلص، والمقدمة اللي أنا بدأت بيها كقاعدة مهمة وهي قضية تحرير محل النزاع، كل هذه المسألة من أجل أن الذين حكموا بالتكفير على الفلاسفة كما فعل الغزالي وكفر وتبعه أناس وكفروا أيضا، وترتب على هذا حرق وإهانة لفيلسوف عظيم زي ابن رشد، وإلى الآن يتم اتهام أي واحد يفكر خارج الصندوق زي ما بيتقال. كل المصيبة كلها إيه؟ إن التهم تأتي دون أن يقرأ النص قراءة جيدة وتحليلية. ليه؟ أديكم شفتوا ده احنا خدنا مختطفات، ما بالكم لو فضلنا نقرأ في كل قضية من الثلاث قضايا قدم العالم، العلم الإلهي، أيوة البحث بسمان. لو أردنا إن احنا نمسك المسألة مع احترامي أرجوكم، أنا والله أنا يعني لا أتهم واحد، لا على فكرة أنا عارف إن سيدنا الشيخ محي والله فاهم، لا لا الشيخ محي أنا أجل هذا الرجل لأنه كان بيشرح لنا وإحنا في سنة أولى كده زيكم في العام الدراسي 82-83 الله يبارك في عمره، كان بيشرح لنا من كتاب التهافت مباشرة ومن تهافت التهافت، فأنا حقيقة لا أتكلم في حق هذا الرجل وانا مختلف معاه، هو بيكفر وانتوا عارفين كده كويس، وانا ما بكفرش. مدرستين موجودتين امتداد لمدرسه الدكتور عبد المعطي وسيدنا الشيخ شمس وغيره، وهو شيخ من ساعتها وبيكفر منهجه بقى خلاص استاذنا وبنحترمه. لكن القضيه انا بتكلم في غير هؤلاء الناس، في غير العلماء الكبار دول، في الانصاف والارباع والاثمان اللي طلع دول، الواحد ما عندوش خلق ولا طولة بال يصبر على النص لكن غاية ما في الأمر يكفر. السلام. كمان يأتي جماعة السلفيين السلفية والوهابية ويحرم لك الموضوع من أول، وفتوى ابن الصلاح معروفة أن هذا يا مصطفى تعرف ان كلام مش سهل اصلا. ابن الصلاح يقول بقول فتوى ابن الصلاح لما قال ان المنطق مدخل الفلسفه ومدخل الكفر كفر وحرم ده وحرم ده. ابن تيميه يمكن هو ما حرمش ولكن هدم، عمل منطق هدمي، قعد يقول لا، وعمل حاجه اسمها نقض المنطق ونقد المعمل فيه كبير. نعم؟ أنا سميته التوفيق السلبي باعتباره كان هادم ووقع في نوع من التوفيق، لأن بيقرأ الفلسفة ده زي الإدمان. عارفين إدمان؟ هناك بيننا وبينهم صورة بتاع البار البرنية دي. فاللي بيدمن الفلسفة بيبقى في دمه، عاوز يقرأ وعاوز يفهم وعاوز يحلل وعاوز وعاوز وعاوز إلى آخره. وبالتالي قضيه. وبناء على ذلك إذا إحنا لما بنقرأ نص حل النص وبتشوفوا الصعوبة ازاي، وانا حقيقة سعيد ان الاستاذة ليلى حضرت معانا عشان تدرك مدى صعوبة الكلام قبل ما تكفر. يا استاذ انت فاهم الكلام ده ولا لا؟ لا تكفر الغزال. لا انا بقول كيشت، يعني عايز بقول كويس ان انت حضرت معانا لا مش راح انا بقول انت كويس حضرت معانا عشان تعرفي ان المساله مش سهله ان المساله صعبه ان الواحد عشان خاطر يحكم على حاجه لازم يكون فاهمها وبالتالي نجد احكاما بالتكفير واحكاما بالتبديع طب وبعدين لما نيجي مثلا نعمل مقارنه وذلك انا هطلب منكم المحاضره اللي جايه الغزالي كفر في 3 مسائل مش كده وبدع في كم مساله انا عايز اعرف حاجتين اولا تقعدوا مع بعض البنات والولاد يقعدوا مع بعض وتوزعوا لي 17 مسألة كل واحدة تاخد مسألة أنا ما ليش علاقة اقعدوا مع بعض بس تقول الأسبوع الجاي وانتم موزعين المسائل 17 عشان ندرك الفرق ليه كفر وليه بدع طب ما يمكن كان المفروض يبدع في الكل وما يكفرش وكان تبقى المسألة أهون ما يمكن كان المفروض يخليهم بدل 3 كفر فيهم يبقوا 5 او 9 او 10 انا ما اعرفش الذي يريد ان اخلص اليه انه ما كان ينبغي ان نسير خلف من كفر ومن بدع ايا كان قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم لازم انت تحكم وتشوف وتقرا وتفهم الراي والراي الاخر وتبقى في منطقه وسطى حتى يمكنك ان تكفر او ان تبدع او ان تفسر خلاص اتفقنا نعم حضرتك قلت لنا برضه في محاضره لا يمكن التكفير في المساله يعني هو كان دي قضيه ايوه صح وبعد كده بصلي وصوم يبقى كافر في اليوم ممكن تديه ما دي قضيه اشرها محمد انه حضر معايا موجوده في كتاب المدخل اللي كتبته 96 وهي قضيه انا قضيه التكفير بالمساله دي رايكم فيها ايه برضه؟ يا ابو زين ايه رايك فيها؟ او كافر في بالمساله يعني اقول ايه؟ هو كافر في 3 مسائل ومبتدع في 17 مساله هل لا لا لا لا أزول هل التكفير بالمسألة يعد تكفيرا للشخص أم لا؟ ها؟ طب لو أنتم مقتنعين أنا بناء على كلامكم لو أنتم مقتنعون أن التكفير بالمسألة لا يعد تكفيرا للشخص يبقى بيكفر الفلاسفة ليه؟ يعد تكفيرا للشخص لأنها رأيه وادي رأيي تاني اسمك ايه؟ امينه برضه. بس يا استاذ طالما كفرهم في 3 مسائل. ايه لازمه تيجي وادي حته تالته اهو. كفرتهم يا عم الغزالي في 3 مسائل. ما فائده التبديع؟ ونرجع نقول الفلاسفه الاسلاميين. طب لكم مسلمين ولا كفار؟ هذا القلق الفكري أساسه عدم التروي وعدم التصور للقضية تصوراً سليماً وعلى هذا ينبغي أيضاً أن نراجع أنفسنا وأن نقرأ هذا التراث مرة ثانية في قضية التكفير بالمسألة أو غيره طبعاً أنا شايف مش عايز اسمها التكفير بالمسألة أنا شايف ليه؟ لأنه لا توجد مسألة مجردة بدون قائد ودي تمحكات يقول لك هذا القول قول كفر دي يمكن فيها مسألة تانية أما كون قائله كافر أو لا فهذه قضية أخرى دي حتة كده اتعملت مسلكة عشان خاطر يقول لك يا سيدي أنا يعني أنا آسف صياعة المصريين اللف والدوران بتاع ولاد العفاريت دول يقعد يلف ويقول كده معاك عشان أقول لك أنا ما قلتش لا حقيقة العلم ولا يعرف هذا الكلام العلم والعالم لابد أن يكون كلامه قاطعا حتى يا شيخنا الغزالي تمشي بالضرب في مقولة ثانية في الاقتصاد في الاعتقاد العلم يحكم أو العلم الخطأ في تكفير أهل المسلم خير من ان تنزف محجبه من دم مسلم. صحيح. السلام عليكم. اهلا يا استاذ عمر، مرحبا، ازي حضرتك؟ انت من القاهره ولا ايه؟ طب انا خلص بس المحاضره وكده، مش عندي محاضره دراسات هويه. ماشي خلاص، السلام عليكم. طب عموما احنا كده نعتبر يعني حاولنا اننا نلملم المساله. المحاضره الجايه ان شاء الله وهنحاول قدر الطاقه ان الدكتوره سويه تكون معانا وتجهز لنا المسائل دي عشان نبقى فاهمين، وده ما يمنعش ان برضه لما اتواصل مع الدكتوره سويه أنا أكتب لكم على الصفحة. في مصدر يا أستاذنا محدد؟ أنت اسمك إيه؟ إبراهيم أبو ياسر. بتعمل معانا؟ أه أستاذ. أنت عندك المصادر المحددة بتاعتنا كتب ابن سينا وكتب الفارابي والغزالي في التهافت، ثم ما كتبناه عن ابن باجة وابن الطفيل وابن مسرة، وما كتبه الدكتور عبد المعطي عن ابن رشد. خلاص؟ تمام. في أي استفسار؟ في أي كلام؟ مش صحيح؟ لكن أنا بقول لكم اسمعوا بعض عشان تشرحوا النجاح، تعملوا أسمائهم وتعالوا عندي في البيت عشان أنا مش هقعد أشرح هنا.